صار في حد. لازم يسيبنا خسرانين ونقول صحيح احنا غلطنا بجد. احنا مش خسارة في مين، ده كل ما نقول مش خسارة في حد. لازم يسيبنا خسرانين ونقول صحيح احنا غلطنا. لازم يسيبنا خسرانين ونقول صحيح احنا غلطنا.